بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصدق المذنب بالكبيرة كلا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقاة الذنب والعصيان. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه توبة، ويقبل المولى بمحض فضله من غير عدل كامل منفصلي. نعم نعم، غير عبد كافر منفصلي. منفصلي ما لم يتب من كفره بغده فيرتجع عن شركه وصلبه. نعم. ومن يموت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض بذي العطاء، فإن يشاء يعطى وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأزل النعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب للكلام على الذنوب ومتعلقاتها، يعني ما يتعلق بالذنوب والحكم على المذنب، والحكم على المذنب هل هو يكفر أو لا يكفر، وما هو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المخالفين في هذا. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. يقول الناظم: ويفسق المذنب بالكبيرة. يفسق، أولا الفسق في اللغة الخروج، الفسق في اللغة الخروج، فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. أما بالنسبة للفسق اصطلاحا، الفسق في الاصطلاح هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. الفسق هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، على الصغيرة، هذا هو الفسق. والمصنف رحمه الله تعالى يقول: ويفسق المذنب بالكبيرة. يفسق يعني لا يكفر، يعني لا يكفر، وهو يريد هنا أن يرد على طائفتين، وإن شئت فقل ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الخوارج، الطائفة الأولى الخوارج، فإنهم يكفرون فاعل الكبيرة، يكفرون فاعل الكبيرة، فليس عندهم إلا إيمان أو كفر، ليس عندهم إلا إيمان أو كفر، فعندهم الشخص مؤمن أو كافر، ما في شيء اسمه فاسق. ويستدلون بنصوص الوعيد، يستدلون بنصوص الوعيد: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا ثلاثة لا يدخل الجنة: العاق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهكذا يستدلون في نصوص الوعيد. وطيب، نصوص الوعيد كيف قالوا تدل على كفره؟ قالوا: لأن هذا وعيد بالخلود، هذا وعيد بدخول النار والخلود فيها، فدل على أنه يكفر، دل على أنه يكفر. إذن هذه الطائفة الأولى، وهي طائفة الخوارج. والأعمال عندهم، الأعمال عندهم شرط لأصل الإيمان، الأعمال عند الخوارج شرط لأصله وليس لكماله، أقصد شرط لصحته، عندهم الأعمال شرط لصحة الإيمان. فالإنسان إذا ارتكب جريمة لم يصح إيمانه، صار كافرا. فالأعمال عندهم شرط لصحة الإيمان وليس شرط لكماله، شرط لصحته. فالذي يغتاب، ينم، يشرب الخمر، هذا إيمانه ليس بصحيح، إذن هو كافر، ومن هنا قالوا مخلد في النار. طائفة أخرى تبعتهم، لكنها أرادت أن توفق بين أهل السنة والخوارج، وهم المعتزلة. المعتزلة قالوا إن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر. فاعل الكبير ليس بمؤمن ولا بكافر. إذن أين يكون؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين. قال هو في منزلة بين المنزلتين، فلا مؤمن ولا كافر. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. طيب إذا مات، إذا مات يكون مخلد في النار، إذا مات يكون مخلد في النار. طيب الخوارج الذين قالوا إنه يكفر يجوز عندهم الخروج، يجوز عندهم الخروج على الولاة وعلى العصاة وعلى الفساق، يجوز مقاتلتهم. ليش؟ لماذا؟ لأنهم كفار، لأنهم كفار، والأصل الكافر مباح يخرج عليه. المعتزلة خافوا من الخروج، قالوا صعب، في فتن، في مشاكل، فنقول ليس بكافر حتى نخرج عليه، وليس بمؤمن حتى نكف عنه، فنقول في منزلة بين المنزلتين. فلا عندهم أمر معروف عن المنكر كالخوارج، الخوارج عندهم الأمر معروف عن المنكر الخروج على الناس، والمعتزلة لا، ما عندهم خروج على الناس. لماذا؟ قال لأنه ما هو بكافر، لو كان كافر خرجنا عليه. طيب ما خرجتم عليه، ماذا يكون؟ يكون مؤمن؟ قالوا لا ليس بمؤمن. أعطونا حل. طيب قالوا لا، نحن في منزلة بين المنزلتين. إذن هنا لم يوافقوا الخوارج ولم يوافقوا أهل السنة حتى لا يخرجوا كالخوارج يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب إذا مات، قالوا إذا مات هو مخلد في النار، إذا مات هو مخلد في النار. ففي الدنيا سلبوه الإيمان ولم يصفوه بالكفر، وفي الآخرة وافقوا الخوارج قالوا هو خالد مخلد في النار. إذن هذه الطائفة الأولى، الخوارج وتبعتهم المعتزلة. الطائفة الثانية المرجئة، الطائفة الثانية المرجئة، والإرجاء التأخير، فهم أخروا الإيمان الأعمال عن مسمى الإيمان، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. قالوا الأعمال ما لها علاقة في اسم الإيمان، الإيمان شيء والأعمال شيء آخر. هؤلاء المرجئة قابلوا أهل السنة وقابلوا الخوارج ضد الناس هؤلاء كلهم. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فالأعمال عندهم ما ليس لها علاقة باسم الإيمان، فما دام أنه مؤمن فله أن يزني وله أن يسرق وله أن يفعل ما شاء، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المرجئة. وانتبهوا، الجهمية مرجئة في باب الإيمان، معطلة في باب الصفات، جبرية في باب القدر. ولهذا الجهم بن صفوان تقلد الجيمات الثلاث، الجهم بن صفوان تقلد الجيمات الثلاث، تقلد جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم الجهم، التجاهم في الصفات. إذن هم يعيشون الضلالات الثلاث. لكن الكلام الآن هنا على الإيمان، الأسماء والصفات انتهينا من الكلام عليه. إذن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما شئت. وهل هذه الفرق موجودة؟ يعني هل الخوارج موجودون؟ هل المرجئة موجودون؟ نقول نعم، نعم الخوارج موجودون والمرجئة موجودون أيضا، لكن المرجئة يعني الغالب أنهم قد يوجدون في شرق آسيا ونحوه، لكن الخوارج منتشرين في كثير من بلاد المسلمين. على كل حال المذهب الأول مذهب الخوارج أنه كأن فعل المعصية كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون في الآخرة كالخوارج مخلد في النار، أما في الدنيا لا كافر ولا مؤمن. المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام تقول لا إله إلا الله وأنت موحد افعل ما شئت من الذنوب، فأنت وجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم سواء في الإيمان. أما الفرقة المباركة الناجية أهل السنة والجماعة، هم الذين لم يقولوا بقول الخوارج ولم يقولوا بقول المرجئة، فهم وسط، فهم وسط بين الفرقتين. فقالوا لا نقول إن فعل المعصية مؤمن كامل الإيمان كالمرجئة، ولا نقول إنه خارج كافر كالخوارج، بل نقول إن المؤمن الذي يرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يخرج من الإسلام بمجرد الكبيرة، بمجرد المعصية. والدليل على هذا أدلة كثيرة. إذا قالوا الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يقول الخوارج، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هنا لك الخلود، ومن يقتل مؤمنا متعمدا خالدا فيها، يقول هذا يدل على أنه كافر وأنه في النار. قال أهل السنة ماذا تصنعون بقوله جل وعلا فمن قتل له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان، فمن عفي له من أخيه، من هو أخيه؟ أولياء المقتول، فسمي المقتول أخا للقاتل، والأخوة مع الكفر تنتفي، ما في أخوة مع الكفر، فدل على أنهم مؤمنين، دل على أنهم مؤمنون. الكافر والمؤمن هنا أقصد القاتل والمقتول كلهم إخوة، مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن الكبيرة لا تخرج من الإيمان. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا قلنا أن فعل الكبيرة تخرج من الإيمان، كيف يغفرها الله جل وعلا والكفر لا يغفر؟ إذن الذي يغفر الذنوب كلها تغفر إلا الشرك بالله جل وعلا. ونحن عندنا في القرآن آيتان، واحدة للمؤمن والكافر الذي يتوب، كل من تاب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه بالإجماع أنها تشمل حتى الشرك، فإذا تاب يغفر الذنوب جميعا، هذه بالإجماع أنها تشمل حتى الشرك، يغفر الذنوب جميعا. الذنوب كلها يغفرها الله، فمن تاب غفر الله ذنوبه حتى الشرك. قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية بالإجماع أنها لمن مات مصر على الكبيرة، من مات مصر على الكبيرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من مات وهو مصر على الكبيرة، فإن الله يغفر ما دون الشرك. وعلى هذا نقول المنهج الحق أن فعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل يبقى فاعلها مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فنعطيه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، نعطيه مطلق الإيمان، ما نعطيه الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا مطلق الإيمان، هذا الإيمان المطلق الإيمان الكامل، هؤلاء المؤمنون هذا الإيمان الكامل. أما مطلق الإيمان فهو المؤمن الذي عنده فسق وكبيرة ومعاصي، هذا نعطيه مطلق الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق، يعني عنده إيمان وعنده فسق. ففي الدنيا، في الدنيا نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا، وفي الآخرة نقول تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا هو منهج أهل السنة في هذا الباب. بقي عندنا مسألة لعلنا نذكرها تبعا، هناك ذنب شرك لكنه لا يخرج من الملة، يعني كالكبيرة لكنه أعلى من الكبيرة، الحلف بغير الله، العطف بالواو، لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، أن يحلف بغير الله، أن يقول ما شاء الله وشئت، هذا شرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة ويكون أعلى من الكبيرة، أعلى من الكبيرة، فهل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل؟ هل يدخل تحت المشيئة؟ يعني هل نقول إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه أو لا؟ لكن بالنسبة للنار لا يخلد فيها، يتنبه لهذا، النار لا يخلد فيها. الكلام هل لا بد أن يعذب في النار أو ممكن يغفر الله له؟ الزاني والقاتل وشارب الخمر هذا نقول تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. الذي يحلف بغير الله الشرك الأصغر، هل نقول إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه، أو نقول لا بد أن يعذبه الله؟ أنتم معي؟ انتبهوا لهذه القضية. أما بالنسبة للخلود لا، خارج محل النزاع، ما يخلد في النار. فذهب بعض العلماء إلى أنه داخل تحت المشيئة، ذهب بعض العلماء إلى أنه داخل تحت المشيئة. فمن كان يحلف غير الله ها فنقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. طيب لماذا؟ قالوا لأنه كالكبيرة، لأن ما دام أنه لم يكفر ولم يخرج من الملة إذن هو يأخذ حكم ها يأخذ حكم الكبيرة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذبه. القول الثاني أنه لا يغفر الله له، لا بد أن يعذب، أن الله لا يغفر له، لا بد أن يعذب، ثم ذلك يخرج ما يخلد ولا يدخل تحت المشيئة. هو نعم ما يخلد بالنار لكن لا يدخل تحت المشيئة. الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية عامة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر لا يغفره الله مع الخلود في النار، والشرك الأصغر لا يغفره الله لكن لا يخلد في النار. فكيف نقول أنه يدخل تحت المشيئة والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وهذا القول قال به فحل من أهل العلم، قال به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كيف نقول يدخل تحت المشيئة وهو شرك؟ وهذا ما يدلك على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. وعلى كل حال سواء قلنا يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل، هو طبعا لا يخلد في النار بلا إشكال، لكنه أعظم من الكبيرة. فالذي يحلف بغير الله، الذي يحلف بغير الله أعظم من الذي يقتل المسلم، وأعظم من الذي يشرب الخمر، وأعظم من الذي يزني، وأعظم من الواصلة والمستوصلة إلى آخره، لأن هذه كبائر وهذا شرك. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ويفسق المذنب بالكبيرة، هذا منهج السنة والجماعة أن يكون فاسق ولا يكون كافر، كذا إذا أصر بالصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. فإذا أصر على الصغيرة فإنه يكون فاسقا، يكون فاسقا ولا يكون مؤمن كامل الإيمان، ولا يكون كافر خارج من الملة، بل يكون مؤمن فاسق. وهل هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة؟ نعم هناك فرق. الكبيرة هل هي محصورة بعدد أو بوصف؟ هل هي محصورة بعدد أو بوصف؟ بعض العلماء حصرها بعدد، قال 200 300 إلى آخره، الذهبي في كتاب الكبائر عدها. لكن أحسن شيء في هذا ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن الضابط في الكبيرة، الضابط في الكبيرة كل ذنب رتبت عليه لعنة أو وعيد بالنار أو عقوبة خاصة أو جزاء خاص أو حد في الدنيا، هذا الكبيرة. يعني أي ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة، سواء عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فالذي رتب عليه عقوبة خاصة هذا يعتبر كبيرة. وعلى هذا ممكن نأخذ بعض الأمثلة. طيب النميمة كبيرة ولا كبيرة؟ كبيرة، رتب عليه عقوبة خاصة، لا يدخل جنة النار، واضح ولا لا؟ طيب الزنا كبيرة، رتب عليه عقوبة خاصة أنه يعذب في النار، يأكل من نعم لا يدخل الجنة أحد إلى آخره. طيب حلق اللحية هل نقول كبيرة؟ لا، نقول ليست كبيرة، لكن الإصرار عليها ها يصيرها كبيرة. الإسبال هل يكون كبيرة؟ ها نعم، رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه عقوبة خاصة، ما سن الكعبين في النار. على كل حال الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة أو حد في الدنيا، جلد أو قتل أو رجم أو غيره، هذا يسمى كبيرة. والصغيرة الإصرار عليها يصيرها كبيرة، الإصرار عليها يصيرها كبيرة، لكن في الكبيرة والصغيرة لا يخرج من الملة، يكون من الملة، يكون مؤمن ناقص الإيمان. قال ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. هذا رد على الخوارج والمعتزلة. والبيت الأول رد على من؟ على المرجئة. ويفسق المذنب بالكبيرة. المرجئة يقولون لا يفسق، ما يضر مع الإيمان ذنب. هذا رد على المرجئة. طيب والبيت الثاني، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. هذا رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون يخرج من الإيمان، والخوارج يخلدون يكفرون، والمعتزلة يقول لا يخرج من الإيمان لكن لا يكون كافر، يكون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلد في النار. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. طيب، ليس معنى هذا أننا إذا قلنا إن فعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولا يكفر فاعله، ليس معنى هذا أنها هينة، لا، بل هي خطيرة، يعني وقد تقود إلى الكفر. ولهذا العلماء يقولون المعاصي بريد بريد الكفر، يعني ممكن الإنسان يعصي الله اليوم وبكرة وغدا يستمر بالمعاصي، ثم بعد ذلك يستمرئها ويدمن على المعاصي حتى يصل إلى أن يكفر بالله جل وعلا ويترك الدين. فليس معنى هذا إذا كانت الكبيرة لا تخرج من الإيمان معنى أنه لا يتوب، لا، يجب عليه أن يتوب، وهو على خطر عظيم وموعد بالنار. ولهذا قال وواجب عليه أن يتوب، أن يتوب يعني يجب أن يتوب، يجب عليه أن يتوب. طيب أن يتوب هنا ألف، صح؟ عندكم ألف في النسخ؟ طيب هل معنى أنهم اثنين؟ هل معنى أنهم شخصان؟ أنهم شخصين؟ أنهم هنا شخصان؟ لا، هنا لأجل الإطلاق للروي، لأجل بيت الشعر. ولا الأصل وواجب عليه أن يتوب بالفتحة فقط، اسم إن منصوب، واجب عليه أن يتوب، لكن لأجل الروي نظم القافية قال واجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. الحوبة الإثم، الحوبة الإثم، يعني يجب على المذنب أن يتوب من أي شيء يجر عليه الأثام، يجب أن يتوب. ولا يقول إن مدام أنني لا أكفر خلاص ما أتوب، لا، يقول يجب عليه أن يتوب. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. لما قال يجب على المذنب أن يتوب، أراد المصنف هنا أن يبين أن قبول التوبة من المذنب هي محض فضل من الله، هو المتفضل، كونه يقبل توبتك هذه فضل من الله جل وعلا. بل إن الله عز وجل له على التائب كم فضل؟ ثلاث أنواع من الفضل، ثلاث أنواع من الفضل على التائب، وآخرها أعظمها. الفضل الأول أن يأذن بتوبة المذنب، كون الله يأذن له أن يتوب هذا فضل من الله جل وعلا. الفضل الثاني أن يقبل التوبة، أن يقبل توبته هذا فضل منه جل وعلا. وهناك فضل آخر وهو من أعظم الفضل أيضا، ما هو؟ نعم؟ لا، نعم؟ لا، غير هذا. ها؟ نعم، لا، نعم، نعم، أخصر من العبارة، أوضح منها شوي. نعم، نعم، نعم، أخصر من هذه شوي بعد، هي كلها من أثار الرضا. ألا تعرفون قصة صاحب الراحلة؟ يفرح، أحسنت، هذا أعظم، أن الله يفرح بتوبتك، لأنه ليس بحاجة إلى توبة العبد. إذن هو الله جل وعلا يتفضل بالإذن في التوبة، ويتفضل بقبول التوبة، ويتفضل جل وعلا بكرمه ومنته وإحسانه أن يفرح بتوبة عبده. فهل يليق بعاقل أن لا يقبل إلى رب يفرح بتوبته وهو ليس بحاجة إلى هذا العبد الفقير؟ الإذن في التوبة، قال الله جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبوا، بما رحبت ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب. التوبة الأولى قبول التوبة، التوبة الأولى الإذن في التوبة، ثم تاب عليهم يعني أذن لهم ليتوب. فهو تفضل عليهم بأن أذن لهم أولا في التوبة، ثم قبل التوبة ثانيا، وهذا من فضله جل وعلا. قال ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، يعني التوبة تقبل وقبولها ها فضل من الله وكرم على عبده جل وعلا. لكن قبول الله للتوبة ليس من كل إنسان بل من غير الكافر، أما الكافر لا تقبل له توبة. ولهذا قال ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، يعني العبد الكافر المنفصل عن الدين منفصل عن الإيمان والإسلام فهذا لا تقبل له توبة، هذا لا يتوب الله جل وعلا عليه. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، فلو أن إذن التوبة هنا تقبل ممن؟ من الفاسق. التوبة تقبل من الفاسق وهو طبعا مؤمن عنده إيمان، لكن لا تقبل من الكافر، الكافر لا تقبل منه التوبة. قال ما لم يتب من كفره بضده، ما لم يتب من كفره بضده، يعني الكافر لا تقبل توبته إلا أن يتوب من الكفر ويذهب إلى ضد الكفر. وش اللي ضد الكفر؟ الإسلام. فالكافر لا تقبل توبته إلا أن يتوب من كفره إلى الإسلام، ولهذا لو تاب من ذنب وذهب إلى ذنب آخر وهو بقي على كفره ما قبل التوبة. فلو تاب الكافر من الزنا وبقي على كفره ما قبل التوبة لأنه لا يزال كافر، فلا تقبل توبته إلا إذا انتقل من الكفر إلى ضد الكفر، وضد الكفر هو الإسلام. ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، يعني لا بد للكافر لأجل قبول توبته أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر ويرجع عن الشرك وعن صده عن الإسلام. فإذا تاب من الشرك ودخل في الإسلام هنا تقبل توبته، هذا شرط توبة الكافر. أما الفاسق، أما الفاسق فتقبل توبته من الذنب ولو بقي عليه ذنب آخر، خلافا لمن قال فإن بعض العلم يقول إذا تاب من ذنب لا يقبل إلا إذا تاب من جميع الذنوب، لكن هذا القول ليس صحيح. فالفاسق لو أن إنسان عنده خمر يشرب الخمر ويزني فتاب من الزنا وبقي على الخمر، هل تقبل توبته من الزنا؟ نعم، إذا توفرت الشروط تقبل توبته من الزنا ويبقى عليه ذنب الخمر وهكذا. أما الكافر لو تاب من الخمر وتاب من الزنا وتاب من الذنوب الأخرى وهو لا يزال على كفره، هل تقبل؟ أجيبه لا تقبل. ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، هذا الفاسق. المؤمن الذي يفعل الكبيرة فهو فاسق لا يخرج من الإيمان، فإذا مات وهو لم يتب من هذا الذنب فأمره مفوض إلى الله، إلى صاحب العطاء، إلى صاحب المنة هو الله جل وعلا. كيف مفوض؟ نقول داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وستره وادخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم بعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار. ومن يمت ولم يتب من الخطأ، الخطأ هنا يخرج خطأ واحد لا يدخل تحت هذا الخطأ، خطأ واحد. ومن يمت ولم يتب من الخطأ، جميع الأخطاء إذا مات الإنسان لم يتب منها داخل تحت المشيئة إلا خطأ واحد، ما هو؟ الشرك. فالمراد بالخطأ هنا الذي غير الشرك، المراد بالخطأ في النظم المعاصي الكبائر، الشرك ما يدخل بهذا الخطأ. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، يعني نفوض أمره إلى الله جل وعلا، لا يجوز أن نقول أنه مخلد، ولا يجوز أن نقول أن الله لا يغفر له، ولا يجوز أن نقول أن الله لابد أن يعذبه ثم يخرج إلى النار، لا، نقول إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. إذن هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل يعفو عنه وإن شاء انتقم، إن شاء انتقم. وانظروا ما أحسن نظم المصنف، ما قال عذبه مع أنه يستحق العذاب، قال انتقم، لأن الذي ارتكب الخطأ وجرع نفسه من هو؟ العبد، فاستحق أن ينتقم منه. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، فإنه إذا عفى عن صاحب الكبيرة وعن صاحب الذنب والمعصية وستره فإنه يجزل عليه النعم والمثوبة. وهل هناك أعظم من أن يغفر الله له كبيرته وذنبه ويدخله الجنة؟ هذا أعظم شيء. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. نعم. وقيل في الدروس والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كلم تكبر ونكفه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. نعم. قلت وإن دل دلائل الهدى كما جرى للعيبوني اهتدى. للعيلبوني. قلت وإن دل دلائل الهدى كما جرى للعيبوني اهتدى فإنه أذاع من سرائرهم. من أسرارهم. عندك كذا؟ إيه من أسرارهم. فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك. ما كان فيه الهتك عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطلا وظاهرا فكل زنديق وكل مالح وجاهل وملحد ومنافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفاسق تقبل توبته وأن الله يتوب عليه ما لم يكفر أراد أن يتكلم المصنف عن بعض أهل الذنوب هل تقبل توبتهم أو لا، عن بعض الذين ذنوبهم تخرجهم من الإسلام هل إذا تابوا نقبل توبتهم أو لا نصدقهم، لأن عندنا أناس يعني مثل المنافق والساحر، بعض العلماء يقول لا نقبل توبة الساحر والمنافق حتى لو تاب ما نقبلها، لكنهم العلماء يقولون لا نقبلها في الدنيا، أما عند الله فالله يقبلها. فلو أتى منافق نعرف أن هذا الشخص منافق خبيث، فأتى وقال أنا تبت إلى الله جل وعلا ما نقبله نقتله. لماذا؟ لأنه قبل توبته هو أصلا يخادع الناس، صح؟ فمن الذي علمنا أنه الآن لا يخادعنا؟ الساحر. إذا تاب هل نقبل توبته؟ يقول لا ما نقبل توبته. لماذا؟ لأنه مخادع أصلا من قبل التوبة، والآن يخادع فما نعلم، ما نستطيع، ما ندري هو صادق ولا لا، فنقتله. لكن إذا كان صادق فالله يدخله الجنة. هذا القول الأول. والقول الثاني سيذكر المصنف، سنمر عليه بالأبيات. القول الثاني إن إذا علمنا صدق توبته نقبلها، هذا معنى كلامه ظاهر. فقال وقيل في الدروز والزنادقة، والمصنف يقول وقيل بصيغة التضعيف كأنه يرجح القول الثاني قبول التوبة. قال وقيل في الدروز والزنادقة. الدروز هي طائفة باطنية من الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهو منهم بريء، فهؤلاء الدروز هم باطنية. كيف باطنية؟ يعني الدين عندهم له باطن وظاهر، بقى الباطن لا يعلمه إلا هم، أتباعهم ما يدرون السالفة ما يعلمون شيء، والظاهر يعلمونه، فيجعلون النصوص لها ظاهر ولها باطن. إذا جاء أحد يجادلهم ولا شيء قال لا هذه نصوص باطنة ما تعرفها أنت، تركها لا تسأل عنها، فيعطونهم أشياء ظاهرة، والأشياء الظاهرة ضلالات أيضا ليست من النصوص، لكن يلبسون على الناس. إذن الدروز عندهم دين باطن ودين ظاهر، يظهرون للناس ويبطنون شيء، صح؟ إذا تاب الدرزي هل نقبل توبته؟ القول الأول ما نقبلها. لماذا؟ لأنه قبل التوبة مخادع، صح ولا لا؟ فما الذي أدرانا أنه الآن صادق ما يخادع؟ فقالوا لا نقبل التوبة. لكن انتبهوا حتى على القول هذا الذي يقول لا نقبل التوبة، مرادهم لا نقبل التوبة في الدنيا لنا أمامنا ما نقبلها، أما عند الله مقبولة قطعا لأنه يعلم ما في قلوبهم. إذن وقيل في الدروز والزنادقة، الزنديق المنافق، الزنديق المنافق. فالزنديق هل نقبل توبته؟ لأنه منافق يخدع، إذا جيت قال نعم أنا أحب الدين أنا أصلي، والآن جاءنا تائب قال أنا تبت الله جل وعلا أنا خلاص أحب الإسلام وأحب أصلي ولا إله إلا الله، طيب كلامه بعد الإسلام مثل كلامه قبل الإسلام مخادع، صح؟ طيب هل نقبلها؟ لا، يمكن يضحك علينا. فقالوا أيضا الزنادقة ما نقبلها. قال وسائر الطوائف المنافقة، يعني جميع المنافقين ما نقبل توبتهم. لماذا؟ لأنهم مخادعون، وما الذي علمنا أنهم صادقون؟ وقيل وكل داع لابتداع يقتلوا، أيضا يقول كل داعي إلى بدعة فإنه يقتل، كل داعي إلى بدعة فإنه يقتل. طيب لماذا؟ أتوقع أنا تائب هذه البدعة، قلنا ما نعلم قد يكون كاذب، لأن المبتدع دائما مخادع فقد يكون ها يخدعنا بهذا فيقتل ما نقبل توبته. وكل داء لابتداء يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل. يقول في الدروز والزنادقة سائر المنافقين والداعي إلى البدعة هؤلاء يقتلون. لماذا؟ لأن لا نثق منهم كالذي يتكرر نكثه، هذا ما نثق منه. يعني إنسان كفر ثم أسلم وتركناه، كفر مرة ثانية فلما أردنا أن نقتله دخل في الإسلام، ثم كفر دخل في الإسلام، طيب هذا يضحك على الناس، اللي تكرر نكثه هل نصدقه بعد ذلك؟ لا، فإذا ارتد نقتله. قال يا ناس أنا تبت أسلم ما عاد مصدقه، لأنه هذا يدل على أنه كذاب. قال الله جل وعلا ها إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. يعني ما أنه مرة ثانية لن يتوب، خلاص طبع على قلوبهم. فقال هذا يدل على أن اللي ينكث ويتكرر أنه كذاب ولن يتوب، وإن الله لن يقبل توبته فيقتل. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، كمن تكرر نكثه لا يقبل لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. يقول لأنها الآن ما ظهر لنا إلا شيء في لسانه، ما الفرق بين حالته بعدما أعلن توبته والفرق بين حالته قبلها؟ ما في فرق إلا ما ظهر باللسان، وهذا لا نصدقه به، واضح. وضرب بعد ذلك أمثلة للذين يخدعون الناس بألسنتهم ولا نصدق توبتهم. قال لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة. يعني الآن الملحد الذي ينكر وجود الله جل وعلا هذا يخادع الناس، إذا جاء أمام الناس يعترف، وإذا ذهب أنكر، فهذا مخادع، فكيف نقبل منه؟ هذا لا نقبل منه. ومثله الساحر، الساحر مخادع، لو جاء وقال أنا والله تبت من السحر خلاص يمكن يضحك علينا، يمكن نقبل توبته ويروح يسحر لناس آخرين، صح؟ فلا نقبل التوبة، نقتله مباشرة. وكملحد وساحر وساحرة. ولأن الصحابة ورد أنهم قتلوا السحرة ولم يستتيبوه، دل على أن الساحر ها لا تقبل توبته. لكن أعطانا شيء مهم، وهو أننا لا نحول بينه وبين الله جل وعلا، ما في قلبه بينه وبين الله لا نحول. قد يكون الساحر تاب توبة صادقة لكن نحن لا نعلمه، لا يهمنا، في الآخرة بينه وبين الله. ولهذا قال وهم على نياتهم في الآخرة. يعني إذا أتى الساحر يقول أنا تائب، قل لا ما نقبل توبتك، جيب السيف فنقتله به. لكن إذا كان صادق ها يروح للنار ولا للجنة؟ للجنة، يقبل الله توبته، إنما نحن نقيم عليه في الظاهر. ولهذا قال وهم على نياتهم في الآخرة، من كان صادقا يقبل الله عز وجل توبته ويدخله مع المؤمنين الجنة. قلت وإن دلت دلائل الهدى. القائل من هو؟ المصنف. كان يريد أن يرد على القول، يأتي. ولهذا يقول المصنف قلت وإن دلت دلائل الهدى، يعني كان المصنف يستغرب الذين يقولون القول الأول، ولهذا قال وقيل بصيغة التضعيف. فهو الآن يقول قلت وإن دلت دلائل الهدى، يعني لا نقبل توبة الزنديق والدرزي والمنافق والساحر حتى لو ظهرت علامات التوبة. لا، ما هو معقول، ما دام ظهرت علامات التوبة تبين صدقه ما المانع؟ ولهذا القول الصحيح الراجح أن كل مذنب وكل كافر إذا تاب توبة صادقة نقبل توبته، ما في مانع. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. العيلبوني كان درزيا، كان درزي من الباطنية الإسماعيلية، ثم تاب. وما الذي حصل منه لما تاب؟ ألف مؤلفات ضدهم ونصر الإسلام. فالمصنف يقول قلت، يعني وإن دلت دلائل الهدى على أن توبتهم صدق مثل توبة العيلبوني ما نقبلها؟ ها، إذا نقبلها ولا ما نقبلها؟ إذا نقبلها. فإذا دلت الدلائل الصحيحة والصادقة أن الساحر تاب صحيح والمنافق تاب، فهنا نقبل، ها نقبل التوبة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستاره. العلبوني لما تاب أذاع أسرارهم، فضح الدرزية، فضح الدروز، وبين مذهبهم ونصر الإسلام. فهل نقول لا نقبل توبته لأنه كان درزيا؟ لا. ولهذا يقول: فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم. وعندنا في الزمن المعاصر حصل ممن تاب من الرافضة وألف الكتب ضدهم، وممن تاب من المنافقين وألف الكتب ضدهم. إذن الأمر معلوم، فمن تاب توبة صادقة فإن نقبل توبته. قال: وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطلا وظاهرا. يقول العلبوني كان للدين ناصرا بعد ما كان درزي، نصر الدين، فكيف نقبل توبته؟ قال: فصار منا باطلا وظاهرا، يعني صار منا من أهل السنة، صار سني ظاهر وباطن بعدما كان درزيا. وهذا دلالة على أن نقبل توبة المنافق والزنديق وغيره إذا كان صادقا. قال: وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق. هذا القول الثاني، المصنف رجح التوبة. قال: وكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. فإذا تاب هؤلاء توبة صادقة اتضح لنا صدقها ودليلها فإننا نقبل توبته. لكن ليس معنى هذا أننا مجرد ما يتوب نقبل توبة، لا، فتوبة المنافق والزنديق والملحد والساحر ليس كغيره. لو جاء إنسان قال: أنا والله تبت من الزنا، نقبلها مباشرة. قال: تبت من القتل، نقبلها مباشرة، لأن الزاني وشارب الخمر ما لهم باطن وظاهر، ما يخدعون الناس. لكن الساحر طبيعة الخدع، خداع، يضحك على الناس. المنافق مثله، الدرزي مثله، باطنيا رافضة، يظهرون للناس ما يبطنون. إذا هؤلاء ما نقبل منهم إلا إذا تيقنا، إذا علمنا علم اليقين أن توبة صادقة وظهرة الأدلة فإننا نقبلها ولا نحول بينه وبين التوبة. ولهذا قال: فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني، يعني تقبل توبته عن يقين وعن صدق، ولا نرد التوبة ولا نرفضها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقبل من غير تكرار شيخ، كيف؟ يعني نقبل توبته إذا لم يتكرر منه الفعل، يعني ساحر مسكنا قال تبت وقبلنا توبته، بعدين رد مرة ثانية للسحر، نقتل مرة ثانية. لا، إذا علمنا أنه صادق نقبل توبته حتى في المرة الثانية. إيه، حتى في المرة الثانية. لكن إذا كان يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود، هذا يدل على أنه ما هو صادق. هنا ما عندنا دلائل للصدق. هنا ما نقول ما نقبل توبته لأنه تكرر، لا، لكن نقول ما في دلائل أنه صادق، هذا يدل على أنه كاذب. لكن لو اتضحت أنه صادق، قام مثل في مشاريع خيرية، أظهر للناس، يعني عدل خطأه، رد على السحرة، أنكر عليهم، هذا شو يدل عليه؟ على أنه صادق، فنقبل توبته. سؤال الدرس السابق بالفقه من النساء: إذا دخلت المسجد وجلست أقوم للصلاة تحية المسجد أم لا؟ من العلماء من يقول هذه السنة فات محلها، إذا جلس لا يقوم يصلي، ومنهم من قال لا، يقوم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي دخل والإمام يخطب بعد ما جلس: قم فصلي ركعتين. فلا حوط أن الإنسان يقوم ويصلي ركعتين. نعم، هذا من علامات صدق التوبة، أن يرد على الباطل الذي قاله وإلا ما تاب. ولهذا ممكن شخص يقول: كان تبت الله جل وعلا، قلنا: ها، أنكر تلك البدعة أنت كنت، فيسكت، يدل على أنه ما تاب. حتى لو كان متصدرين، نعم، حتى لو كان متصدرين، كيف يعني متصدرين؟ شلون يعني؟ مثلا كان رافض بس ما كان مشايخ، نعم، يجب عليه أن ينكرها ويعلن ما كان عليه. إيه، نعم، ما نقبل توبته إلا أن يعلن ويسب ما كان عليه، ويعلن أنه ضده ويرد عليه. نعم. نعم. حتى الذي تاب لا تاب، حتى الأكبر إذا تاب بنت القضية. إن الله لا يغفر. ماذا قلت لكم؟ هذه لا تتعلق بالآخرة وليست في الدنيا. قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية ليست في الدنيا، أين هي؟ هذه في الآخرة. أما التي في الدنيا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فالله يغفر حتى الشرك في الدنيا، من تاب حتى من الشرك يقبره الله. أما هذه الآية من مات وهو مصر على الخطأ مصر على الذنب، فإن كان ذنبه وخطأ شرك لا يقبره الله، وإن كان ما دونه فهو تحت المشيئة. ها واضح؟ نعم. ورد أن تارك الصلاة يستاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. والعلماء يقول مثل هذه الأمور راجعة للإمام، الإمام يجتهد، فمن الناس من يحتاج هذه الأيام، ومن الناس من هو لا عاتي كذاب يستتاب وإلا قتل. نعم. اسمها جعفر بن صادق، جعفر الصادق، إسماعيل بن جعفر الصادق، ومنهم بري. صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا باب ان شاء الله بعد المغرب.